هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. كلام علينا واتقال الشوق نسينا، كلام علينا واتقال الشوق نسينا، واتقال كلام جرحنا من ناس كتير تانيين. كلام علينا واتقال الشوق نسينا، كلام علينا واتقال الشوق نسينا، واتقال كلام جرحنا من ناس كتير تانيين. وحبينا وعشقنا وقلنا مش غلطتنا، ان الزمان صالحنا، بس المهم ان احنا حبينا وعشقنا وقلنا مش غلطتنا، ان الزمان صالحنا، بس المهم ان احنا ما نرجعش في كلامنا. هتلاقي فين ايامنا، هتلاقي فين احلامنا، ويرضي مين ان احنا ما نكونش يوم عاشقين.